قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقارب بين الصلاة في الجماعة والصلاة في البيت ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولئك نلتقي على الخير والمحبة لنعيش مع آيات كريمة من سورة كريمة هي سورة النساء. ونذكركم هنا بأن هذه الحلقة هي الحلقة الثالثة وكما فعلنا قبلا نستعرض بعض العناصر التي يتحدث عنها، وأنا أقول وأنبه على أننا نراجع، إذا أراد أحد أن يراجع فعليه أن يركز في الجملة على الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي، ونجعل مرجعا ثانيا في الغالب، والذي معنا هنا القرطبي وتفسير زاد المسير في علم التفسير أو في التفسير لابن الجوزي، ابن الجوزي من أعيان القرن السادس الهجري والقرطبي السابع الهجري، فهذان هما المرجعان لهذه الحلقة. وأما القرطبي هو معنا من باب الأمانة ومن باب أن ننسب العلم إلى أهله فهو معنا ونسعد به. طيب، العناصر التي معنا اتفقنا على أن مادتنا هي التفسير، وأما الحلقة فهي الثالثة، التفسير الذي نعيش معه تفسير قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن نحلة، وهي الآية الرابعة، هي الآية رقم أربعة. العناصر: أولا مفردات بعض الكلمات مثل صدقاتهن نحلة. ثانيا، العنصر الثاني، ذكر بعض الأحكام كحكم الصداق مثلا، يعني المهر وما إلى ذلك. وإعراب بعض العنصر الثالث، إعراب بعض الكلمات: نحلة نفسا، هنيئا مريئا. بيان العنصر الرابع، بيان الخطاب في الآية: وآتوا وما إلى ذلك، وما يتعلق بالضمائر. هذه إذن عناصر أربعة نعيش معها ونبينها. قال الله عز وجل، إذن نستمع إلى الآية: وآتوا النساء صدقاتهن النحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن هي الآية الرابعة، والسورة الأم هي سورة النساء. المفردات: صدقاتهن، طبعا لاحظوا حيث لا قراءات لا نتعرض يعني نحن منهجنا أن نتعرض للقراءات العشرية، العشر فما تحت يعني سبعية أو كذا، أما الشواذ لا نتعرض لها، لأنه يعني صحيح أنها هي مقدمة على العربية. يعني إذا كان في شاهد نحوي يريد الإنسان أن يستشهد به لا يستشهد بقراءة شاذة، قراءة شاذة في الغالب تؤدي أقوى أو أكثر مما تؤديه اللفظة المستشهد بها إن كانت شعرية أو نثرية. صدقاتهن، الصداق أو الصدقات جمع الواحدة صدقة، ضم الدال، صدقة وهي المهور، وآتوا النساء صدقاتهن، الصدقات جمع والواحدة صدقة وهي المهور. والخطاب في الآية للأزواج، أي أمر الله الأزواج بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم، وقيل الخطاب للأولياء، يعني أولياء البنات، أولياء البنات اللواتي يقبل عليهن الخطاب. قوله تعالى: نحلة. النحلة والنحلة بالكسر والضم لغتان، أصلها من العطاء، نحلت فلانا شيئا أعطيته، فالصداق عطية من الله للمرأة، عطية من الله عز وجل للمرأة. الأصل أن، وسنعرف بعد، أن الصداق شيء خاص بالمرأة، بالمرأة المخطوبة، لا يسطو عليه الأب فيستولي عليه، إلا إذا كانت المرأة هي يعني بتسامح نفس أعطته لأبيها، أما أن يسطو الولي فهذا لا يجوز ومنهي عنه، وسنعرف بعدا. إذن هذه يعني بعض المفردات. أما الأحكام، بعض الأحكام أيضا، فقوله تعالى نحلة، نحلة يعني في معنى نحلة في معناها أربعة أقوال، أربعة أقوال، أحدها بمعنى الفريضة، هذا قول ابن عباس، قول ابن عباس، وابن عباس يعني هو ترجمان القرآن، ترجمان القرآن. ثانيها، ثالث الأقوال، الهبة والعطية، قاله الفراء، فراء يعني من نحاة الكوفة، له كتاب معاني القرآن، وهو متوفى سنة 700، 207 للهجرة، وهو رجل يعني كلامه دقيق، كلامه دقيق، أقصد دقيق في الجملة يعني، لا أقصد هنا. قال ابن الأنباري، قال ابن الأنباري مناصرا قول ابن الأنباري، كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النساء شيئا من مهورهن، فلما فرض الله لهن المهور، فلما فرض الله لهن المهر، كان نحلة من الله أي هبة للنساء فرضا على الرجال، فرضا على الرجال. فإذا يعني هبة وعطية نفس مؤدى كلام ابن كلام الفراء. القول الثالث، نحن ذكرنا إذن ابن عباس والفراء، والقول الثالث، القول الثالث ثانيها، نعم، القول الثالث أنها العطية، أنها العطية بطيب نفس، فكأنه قال لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون، وأنتم كارهون، هذا ثالثها، ثالث الأقوال. أما رابعها أن معنى النحلة الديانة وتقديره، وآتوهن صدقاتهن ديانة، يقال فلان ينتحل كذا أي يدين به، يدين به، هذا مروي عن، أو هذا قول الزجاج، قول الزجاج. فإذا لا تضارب بين الأقوال، بل هناك تعاضد، يعني اللفظة أو الآية الأمر واضح، واضح، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، خلاص أمر. والأمر كما يقول ابن جرير، وابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يرى أن أي أمر في القرآن الأصل فيه الوجوب ما لم تأتي قرينة، وإذا فلا قرينة، فإذا الأمر بالوجوب. وكل هؤلاء الأربعة المروي عنهم هذه الأقوال قالوا في النهاية، قالوا بالوجوب، إن قلنا هبة أو عطية أو ديانة أو فريضة، فإذا المهر واجب، واجب. والسنة وهي تشرح القرآن وتفسره، وهي تفسره، قال التمس ولو خاتما من حديد، يعني أي شيء، فهذا يدل على وجوب الصداق، خلافا لبعضهم، خلافا لبعضهم، وهذا الخلاف لا يعتد به، لا يعتد به، لأن أولا الآية صريحة في هذا، والسنة صحيحة صريحة في هذا، فإذا على المخالف أن يذعن لهذا، أن يذعن لهذا. طيب، فإذا هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه، إلا ما روي عن بعض العلم، إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق، يعني من أهل الكوفة، من فقهاء الرأي، من فقهاء الرأي. إذن الإجماع واضح، وصحيح وصريح ما في كلام. بعض علماء بعض لاحظوا بعض البعضية هنا أو التبعيض هنا يدل على أن هناك قلة قلة يعني هؤلاء القلة هم حتى يعني ذا بعض الحنفية بعض الحنفية بعض الحنفية هم فقهاء الرأي يعني دائما يقيسون يعني الأدلة هم يعني فقهاء ما يبيلهم كلام يعني لا ننتقص مكانتهم لا لكن هم أحيانا لهم أقيسة لهم أقيسة غير يعني غير منضبطة خلنا نقول غير منضبطة ولا سيما المتأخرون يعني اترك المتقدمين الإمام أبو حنيفة إمام كما يقول ذاك قال الناس أربعة عيال على أربعة الساسة عيال على عمر إذا ساس عمر رضي الله عنه يعني ما بله كلام والفقهاء عيال على أبي حنيفة إذا قاس فهو إمام القياس والمحدثون عيال على أحمد إذا أسند إذا قال لك الإمام أحمد حدثني فلان خلاص والأدباء عيال على الجاحظ إذا تأدب إذا الجاحظ مسك قلمه وشاف شغله فسلم له البيرق فإذا بعض الأحناف المتأخرين لهم يعني أقيسة غير منضبطة يعني كأن يقول مثلا كأن يقول هم يعني يقول لو مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من من من من من أدرك صلاتنا هذه ووقف بعرفة الساعة ساعة يعني وقت من الزمن يعني مش 60 دقيقة لا ساعة فيأتي الحنفي أحد الأحناف وأظن إنه السرخسي في المبسوط أوكي ذكر من الأقيسة يقول لو هب أن رجلا طاف وقف بين السماء والأرض لمدة ساعة هل يجزئه ذلك؟ يعني ما كان في تلك الأيام لا في هليكوبترات ولا في طائرات فلهم أقيسة أحيانا يعني قد تكون موفقة بشكل وأحيانا فأحيانا يعني وعلى كل هذا روي عنهم أن بعضهم لا يرى أن الصداقة واجب ويرى أن الصداقة يعني مندوب و و و و و ونلحظ وهذا من الغرائب يذكر بعض الرحلة من المسلمين أن في بعض البلدان أن أن أن أهل الزوج هم الذين يتولون كل شيء يعني المرأة هي التي تدفع المهر هي التي تدفع المهر للرجل وهذا غريب وخلاف ما هو موجود بين البشر فإذا وجد الإنسان مثل هذه الأسرة فليستعن بالله ويشوف شغله نعم إذن وأجمع العلماء أيضا أنه لا حد لكثيره لا حد لكثير المهر يعني واحد الله منع من عليه ومعه على ما قال من هالخيرات وجاء يدفع مثلا مليار ريال لا والله أنا مهر إذا مرحبا بهالدفع واحد قال والله يا أخي أنا أبدا ما عندي إلا ريال واحد بس فإذا لا حد لكثير ولا حد لأقله التمس ولو خاتما من حديد ولكن جرى العرف والعرف محكم في الشريعة العرف والعادة محكمة في الشريعة ولكن العرف له كلمته والعرف لا يعني كلمته غير منفكة عن الشريعة لا الناس يعني جرى الآن يعني الزيجات ما بين 20,000 إلى 50 إلى 100 إلى 150 هذا في الأكثر وإلا يعني قبلا 100 يعني 300 وكذا إلى آخره فإذا وهذا من يسر الشريعة وهذا من يسر الشريعة يعني لا يأتي واحد يقول والله يا أخي شوف الإسلام ما كذا ما لا تقول هذا هو كرم المرأة سمى سورة باسم النساء سمى أنا يعني لو نظر إلى اللي يسمونه يعني الهولي بوكس الهولي بوك الكتاب المقدس ما في ما لا في شقيه لا التوراة ولا الإنجيل ما في سورة يعني إذا سمينا تجوزا سورة مثلا سورة النساء ما في أبدا يعني بل التوراة طبعا محرفة يرى هكذا أن المرأة هي سبب الشقاء وسبب كذا فهي الشيطان المرأة شيطان يعني ونحن نعلم سبب نزول قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، أن المرأة إذا حاضت عند اليهود وقت نزول القرآن ما كان يخرجها من البيت ولا يأكلها ولا يشربها. لا، إذا القرآن كرمها ورفع من شأنها لا على معنى التبذل ولا على معنى الأمور اللي كذا، إنما على معنى قول الله عز وجل: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والميل العظيم هو الوقوع في الفواحش، نسأل الله السلامة. فإذا الذين يدعون ويدعون إلى تخريب تخرير المرأة هم الذين يقولون بهذا. أما المرأة تستطيع أن تجمع بين مرضات ربها سبحانه وتعالى وبين العصرنة، ما المشكلة؟ ما في أي مشكلة، لكن وفق عليها أن تدرك أنها هي وأخواتها إن لم يتقين الله عز وجل هن أكثر أهل النساء، أكثر أهل النار هم النساء. هذا ليس من عند بيت أبي، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. فالمرأة هي فيها أن ترضي ربها سبحانه وتعالى وترضي مجتمعها وزوجها وأهلها، وفيها أن تسخط ربها سبحانه وتعالى وترضي أولئك الشهوانيين الذين يرون أن المرأة دورها في الحياة كما التوراة المحرفة شيطان، دورها هو الإغواء، دورها الإفساد، دورها أنها محطة زمنية لقضاء الأوطار والشهوات، ثم تدفن وترمى كالخرقة البالية. هذا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن أجمع العلماء وأيضا أنه لا حد لكثيره، واختلفوا في قليله، واختلفوا في قليله. قول طبعا مثل ما قلنا قبلا، يعني هذا من سعة الشريعة. قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه، مخاطبة للأزواج، ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبة جائزة. وبه قال جمهور الفقهاء: ومنع مالك من هبة البكر الصداقة لزوجها، وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها. يعني كأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه نظر إلى الواقع، تقع خلافات يسطو على حقها وكذا إلى آخره. وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء، لأنهم كانوا يأخذون الصداقة ولا يعطون المرأة منه شيئا، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة، والقول الأول أصح. طيب، والضمير في منه، فإن طبن لكم عن شيء منه، عائد على الصداق. واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه، إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه، يعني أعطت زوجها مثلا وهو دفع مبلغ، يعني خلينا نقول مليار، قامت ورجعت على 200 مليون، ما في بأس، سيفرح الزوج بهذا ويسعد قلبه بهذا، لأن العوض ولا القطيعة، فالمبلغ الذي ذهب عاد منه 200 نعمة، فهذا حقها، وهذا هو الذي عليه العلماء، لأنها هي مالكة يعني تملك ما. نعم. واحتج بقوله شرح هذا، احتج بقوله: فإن طمن لكم عن شيء منه نفسه، وإذا قامت طالبة له لم تطب به نفسه. قال ابن العربي، الإمام أبو بكر بن العربي: وهذا باطل. الإمام ابن العربي الرجل يعني رحمه الله حار في ردوده في كذا، ما عنده وقت، فدائما عباراته قوية، هو إمام صاحب قانون التأويل وأيضا يعني الأحكام للقرآن، الأحكام نعم الأحكام، أحكام القرآن الكريم، أيضا له شرح على الترمذي، وله شرح على الموطأ وما إلى ذلك. هو إمام، هو إمام. فهو يقول هذا باطل يعني، ولأنها قد طابت العلة، لأنها قد طابت وقد أكلت، أخذت الدراهم وهي تملك المال، فلا كلام لها، إذ ليس المراد صورة الأكل، وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بين. وفي الآية الدليل على أن العتق لا يكون صداقة، لأنه ليس بمال، إذ لا يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله، إذ لا يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وقال أحمد، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي رحمهم الله تعالى وغيرهما، طبعا يكون صداقا ولا مهر لها غير العتق، ولا مهر لها غير العتق. قوله تعالى فكلوه، يعني نحن نعرف أن, أن, أن, أن, أن اللغة العربية واسعة، اللغة العربية واسعة، ولذلك يعني نحن نقول دائما هي اللغة الوحيدة. أما وقد أريد لها الآن ما أريد لها هذا شيء آخر، لكنها في الأصل هي لغة محكمة، لغة عملية. بعض الناس يقول لك الآن لا والله يا أخي اللغة العربية ما هي بعملية، ما هي باقتصادية، أنا ما أنتظر أنك تشوف الفاعل والمفعول وذا كذا والجار والمجرور وقال، لا أنا لا أطالب بهذا، أنا أقول لك لا، هذا أنت أتركك من هذا، هذه قواعد وضعت في وقت معين، ظروف معينة. أنا أقول لا خوف على العربية، لماذا؟ لأنه الإنسان مهما كان سيجد بغيته في القرآن الكريم، القرآن هو الوعاء للعربية، الوعاء للعربية. طيب، فاللغة العربية لغة عملية، هي الآن في المرتبة السادسة بين اللغات المتكلم بها عالميا، وهذا تصنيفها يعني فيما أعلم تصنيفها في هيئة الأمم المتحدة وما إلى ذلك. حقيقة اللغة العربية، بعض الناس من يتشبث بقواعد النحو، يعني احنا قلنا لكم قبل قليل في حلقة مضت، والأرحامي لما قال أبو العباس المبرد أنا والله لن أصلي خلف إمام، يعني هذا رأيه. أنا لا أقول إنه يعني القواعد نكسر القواعد، لا، نحن نكتفي من القواعد ما يؤدي المعنى، ما يؤدي المعنى. واحد يجي يقول لي والله يا أخي أنا جيت الآن بعد ما يعني ضربت الرجل وجيت وكذا، ما يخالف، الرجل الرجل، هو أنت فهمت المعنى ولا ما فهمت المعنى؟ فهمت المعنى، خلاص انتهت المشكلة. ولكن أنا أريد أن أحافظ على الحد الأدنى، على الحد الأدنى من اللغة، يعني لا يأتيني واحد مثلا يحرف كلمة وتكون الكلمة الدخيلة هي العمدة، لا، مدام مقبولة مقبولة الحمد لله، فلا إشكال. واللغات كلها كما يقول بعض المحققة، اللغات كلها تقرأ ثم تفهم، إلا العربية فإنها تفهم ثم تقرأ. يعني لما يجي واحد يقول لك لا يشكل لك الكلمة، حسن نعم صرف المال في وجوه الخير، شوف لي أنت، اقعد مع نفسك طلع لي كم وجه من خلال هاللفظة، هل تقرأها مثلا حسن صرف المال في وجه الخير، حسن أو حسن صرف المال، اذهب يمكن 7 وجوه 8 وجوه، قل لي بربك أي لغة تستطيع هذه الكثرة، هذه الكثرة للعربية ليست عليها. وما أن بعض الناس يقصر، مشكلة يعني أن لا يستطيع الإنسان إيفاء المعنى هذا شيء آخر. وإلا فاللغة العربية، أنا أتذكر هنا بعض الكتبة، واحد كاتب إنجليزي تغرب في مصر عام 1922 ميلادي أو شيء من هالقبيل، كان يعني إنسان باحثا عن العربية بس ما جاء لا يدور، فعندما أتقن العربية كان يذيل مكاتباتي، يقول المستعين بالله، لاحظ المستعين بالله، الكابتن هاري، هو كان يبدو أنه قائد طائرة أو كذا وترك، فذكر وهذا موجود في مجلة قديمة مجلة الزهور، ذكر على أنه اللغة العربية هي من ألذ وأطوع اللغات قاطبة. هو إنجليزي كان يتقن أظن أكثر من لغة، فإذا يعني الأمر واسع واسع، فلا إشكال في هذا. قوله تعالى فكلوه، ليس المقصود صورة الأكل، هذا كناية، وهذا الذي دعانا للحديث السابق كناية. فكلوه يعني لازم يروح يأخذ الدراهم الآن اللي عليها صورة الملك عبد العزيز الله يرحمه، يروح يأخذ، لا ثاني يمكن يموت ولا حاجة، لا فكلوه كناية عن أن الشيء مباح، على أن أوجه الانتفاع بالدراهم الأكل. الأكل إذا صار الإنسان عنده مليار ريال الآن ولا يستطيع أن يأكل ولا يشرب، ما استفاد شيء، هذه أوراق في النهاية أوراق. فكلوه ليس المقصود صورة الأكل، وإنما المراد به الاستباحة بأي طريقة كانت، وعبر بالأكل لأنه أوفى أنواع التمتع بالمال. نأتي للأعاريب وما عندنا شيء كبير. قوله تعالى نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة نحلة منصوبة على أنها حال، يعني حالة تقدير، حالة كون العطية نحلة نحلة. وقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، نفسا قيل منصوب على التمييز، قيل منصوب على التمييز، هذا هو الذي يظهر، هذا هو الذي يظهر، وإلا قيل قول آخر، لكن هذا هو الذي يظهر وهذا الذي يدل عليه، وهذا هو أوضح صور التمييز، نفسا عينا إلى آخره. هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، يعني انظروا إلى القرآن، هو مؤلف من هذه الكلمات التي نتحدث بها، التي تحدث بها فلان وفلان وفلان، لكن انظروا إلى اللفظة كيف تقع موقعها. يعني أنت لما تقول الآن تواجه إنسان، واللغة العربية لغة المعاني، لغة المعاني لا شك، وقلت لكم حسن صرف المال إلى آخره، فهنيئا مريئا. أنت من تعزم واحد في مزرعة زينة وكذا إلى آخر، جاء وللرجال جاي وكذا، وهاك الأكل الزين وهاك المفطحات وهاك كذا، قلت له يا جماعة تفضل أقلط، والله حييكم، هنيئا مريئا. كيف وقع النفس، وقع الكلمة في النفس، يعني عظيم. هنيئا مريئا منصوب على الحال من الهاء في كلوه، وقيل نعت لمصدر محذوف تقديره أكلا هنيئا بطيب الأنفس. إذن نقف هنا بعد أن انتهينا عن الحديث عن قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن النحلة، على أمل، وأذكركم هي الحلقة الثالثة، وعلى أمل أن يجمعنا لقاء قريب قادم ونحن على خير. هذا والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.